قطعا أنه سيكون الآن لو الهائلة مثلا الآن بعد 90 لما أخذ منك النقد وأعطيك هايلوكس في بعد 6 شهور سيكون أقل بكثير، سأخذ منك الآن 70 أو 60 يجوز أروح أشتريك مستوب وأعطيك. هذا إذا قلنا في المصنوعات، طبعا رواية ثانية وهي التي يعمل بها الناس الآن، ما يشترط أن يكون مكيل أو موزون أو مذروع. لا، رواية ثانية، رواية ثانية الآن شيخ كل الناس بلا استثناء يقعون في الاستثناء، كل الناس يعني المذهب، كتب المذهب المحقق يعني المتأخرين لما أرادوا أن يتكلموا عن تحريم الاستثناء يقول ونص القاضي، يقصدون أبا يعلى وأصحابه، على حرمة الاستثناء وعدم صحته، أو يقولون عدم صحة عقد الاستثناء. هذا يدلك على أنه ما جزموا. ولذلك المرداوي لما ذكر كلام القاضي، طبعا نتكلم متأخرين مثل منصور والقناع والمنتهى، المرداوي لما ذكر كلام القاضي وأن هذا كلام الحنابلة صاحب الفروع ذكره، قال المرداوي قال ولكن عمل الناس على عقود الاستثناء في زماننا هذا زالت عقود الاستثناء أكثر، زالت أكثر عن زمان أول بكثير يا شيخ، بكثير. لذلك نقول إن الاستثناء هو صورة من صور السلام. المالك الحنفي يرون أن الاستثناء عقد منفصل عن السلام فيجزونه، الحنابلة يقول هو صورة من صور السلام لكنه محرم لاختلاف شرط. الرواية الثانية يقول هو صورة من صور السلام لأن هذا الشرط يجب أن نحوره بعض التحوير. هذه قاعدة عندنا. شو معنى هذا التلفيق؟ نعم، ما يصح، ما يصح. تطلع صلاة؟ لا لا لا لا لا، ما تطلع الصلاة. ولذلك يكون في أدعية الصلاة فيها تلفيق، مثل الذي يأتي بالصلاة الإبراهيمية ويزود من هنا ومن هنا، يقول التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات، سجاد الزاكيات حيث مسعود بن علي، الصلوات الطيبات المباركات الزاكيات، المباركات من حيث ابن عباس والزاكيات من حيث علي، ثم زاد الجمل. ولكن الفقهاء يقول ولا يجوز له أن يجمع كذا نص، لا يجوز له أن يجمع بين هذه الجمل، لكن لو أتى بها هي أحاديث وردت وجمعت، فلا يجوز التلفيق في الأقوال. ولكن لا يجمع بين حديث ابن عباس وابن مسعود وحديث علي في الصلاة الإبراهيمية. هل ينبني عليه بطلان الصلاة؟ ظاهر كلامهم أنه لا يبطل على الصلاة، أظن نصوا على أنها لا تبطل، لا تبطل، إلا أن يكون عالما بالتحريم وتعمده من غير تأويل. صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، صح؟ هنا مع العشاء، مع إمام يصلي العشاء، صح؟ نعم. هذا كان هو الشيخ تقي الدين كلام فهم في موضعين، له كلام في موضع أخذ منه أنه يقول يجوز، وله كلام في موضع آخر صريح أنه لا يجوز. بل إن الشيخ ليش يقول، إحنا ذكرنا أن التتابع بين الصلوات أو التتابع الترتيب بين الصلوات على المذهب يسقط في 3 حالات، ونتكلمنا عنها هنا ولا ندري وين نتكلم فيها، هنا يوم الأربعاء ما أدبر أنا قلتها ما أدبر قلت الكتاب التتابع الترتيب بين الصلوات يسقط في 3 حالات على المذهب. الحالة الأولى إذا نسي الصلاة الأولى حتى انقضت الصلاة الثانية. الحالة الثانية إذا ضاق وقت الاختيار عن الثانية ما يكفي إلا لها، هنا يسقط التتابع. الحالة الثالثة يوم الجمعة خاصة. في موضع رابع ذكر الشيخ تقي الدين وهو لكي لا تفوت صلاة الجماعة، فمن حضر صلاة الجماعة وقد فاتته الأولى سقط الترتيب بينها، عند الشيخ نص عليها في موضعين صراحة جزما. الآن الذي يقول أن الترتيب يسقط، الترتيب بين الصلوات يسقط، الذي هو قول عامة أهل العلم إلا مالك، يقول أن الترتيب يسقط بين الصلوات لأجل إدراك الجماعة، هل هذا الشخص يقول إنه يجوز أن يصلي المؤتم الذي أفعاله أقل من أفعال الإمام؟ أسقط لك الترتيب وهو أخطر. فدل على هذا يؤيد القول الثاني للشيخ تقي الدين أنه إذا كانت أفعال المأموم أقل من أفعال الإمام فإنه لا يصح اهتمامه به. طبعا مشايخنا من كان يرى هذا، الشيخ ابن باز كان يرى هذا الشيء ثم تراجع عنه. ولا أقول لك، أنا قلت لك حدثني الشيخ عبد العزيز بن الشيخ المفتي أن ابن باز تراجع لنا، قال لي أنا تراجعت عن هذه المسألة هنا المذكور في الكتب هذه، لأن أنا في الدرس قرأت لمرة بحث ورقتين عن هذه المسألة، كلام الذي نقله ابن المنذر ونقله أهل العلم هذه المسألة، لكن تراجع إن قل لي الشيخ عنه، وكنت في الدرس وقد بحث هذه المسألة وذكرت قول الجمهور في المسألة. الشيخ ابن عثيمين طبعا نفس الشيء رأي هو الذي ينسب الشيخ تقييم، لكن مشهور مثل الحنابلة المالكية الشافعية الحنفية ما تصح الصلاة، طبعا كل له مأخذه، فبعض مأخذهم بعضهم يرى أن المأخذ لأجل اختلاف النيات، وبعضهم يرى اختلاف الأفعال، وبعضهم يرى اللي قلت قبل قليل شيخ نقصان الأفعال، لا اختلاف الأفعال، نقصان الأفعال، يرون أن نقصان الأفعال لا يصح، وأما اختلاف الأفعال بأن يكون الإمام أقل يجوز، لما كان يسأل صلى الله عليه وسلم مسافرا فصلى الصحابة خلفه، هذا هو الأحوط يا شيخ. القياس على صلاة الخوف ما يصح، لأن صلاة الخوف أصح من أنه لا يقاس عليها غيرها، من جهة، من جهة أخرى أنها جاءت استثناء، وما جاء استثناء لا يصح القياس عليه. هل أحد يقول أن صلاة صلى ركعة واحدة؟ جاء في بعض الألفاظ أن صلى ركعة واحدة، مر معنا أن المؤمن صلى ركعة واحدة ويصلي، أحد قال هذا؟ في فرق بين الخوف وغيره. لا لا لا، في أحد الصيغ صلى ركعة واحدة يسلم سقط، في يعني فرق، ولا يوجد حاجة. سم شيخ وش الفرق؟ هذا كلام عنها قبل يا شيخ، قبل سبقت هذه الجملة. الفرق بينهما بيع ما لا، الحديث جاء بيع ما ليس عندك، أما بيع ما لا تملك فليس كذلك. نقول إن بيع ما لا تملك متى يكون محرما؟ إذا كان معينا عينا. المعينات لا يجوز أن تبيعها إلا أن تكون في ملكك، إلا أن تكون موكلا أو وصيا، إذن المعين لا يجوز بيعه إلا أن يكون في ملكك. ماشي. بيع الموصوفات، نقول بيع الموصوفات يجوز وإن لم يكن في ملكك، وكل الموصوفات يجوز بيعها ما لم تكن، وإن سواء كانت في ملكك أو لم تكن في ملكك. لكن ما الفرق؟ الفقهاء يقولون إذا لم تكن في ملكك فلا يجوز بيعها إلا إذا إلا أن تسلم في مجلس التعاقد، فإن لم تسلم في مجلس التعاقد فيشترط فيه الشروط السابقة. طيب الرواية الثانية يقولون لا، يجوز حتى أن يكون السلام الحال. إن شاء الله سأعيد الدرس القادم يعني أكون أريح شوي سب شيخ، ألا يكون شيخ الفقهاء استدلوا زي ما قلنا قبل قليل أنهم قالوا أن هؤلاء اشتكوا الأنصار حديث محمود بن لبيد، صح الحديث مع أن ابن عبد الهادي يقول لم أقف عليه، لم أجد له سنادا لا في الصحيح ولا في غيره، اشتكوا لم يكن لهم من. هذا دليل أن لا مال عندهم. قالوا لأنه بدل رخصة، والرخصة تكون عند فقد المبدل عنه، الأصل هو البيع بالنقد، فلا يصار للمباح إلى غيره إلا عند العجز، الرخصة عند وجود الحاجة، من الحاجة عدم وجود النقد. يجي شيخ فاتح ما في شيء شيخي؟ أنا أعذرون اليوم، كان بود أنه الباب كامل هذا اللي في ذهني، لكن شوي قصرت، لكن إن شاء الله أنا أستعجب الكلام.